بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المؤلف: كتاب الجنائز، يعني الأحكام المتعلقة بالجنائز. والجنازة والجنازة كلاهما بمعنى واحد بالكسر بالفتح، وهو مفرد الجنائز. ومنهم من يفرق يقول الجنازة إذا كان فيها الميت الميت، أما إذا كانت فارغة يقال لها جنازة بالكسر. إذن جنازة وجنازة، ومنهم لا يفرق يقول هي واحد، الجنازة والجنازة هي واحدة. ومنهم من يقول سرير الذي يحمل هذا إذا كان فارغا يقال جنازة، وإن كان فيه ميت قالوا جنازة. قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم يعني الذين هم على وشك الموت باعتبار ما سيكون، وليس المقصود بعد أن يموت ويفارق الحياة تلقنه كلمة التوحيد، ليس هذا هو المقصود. المقصود وهو في سكرات الموت: لقنوا موتاكم أي باعتبار ما سيكون، سيكون هذا ميتا. قد أخطأ من قال أن الميت يلقن أو يقرأ عليه بعد موته، فهذا غير صحيح، والحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف لا يصح، وهو حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، قال رواه النسائي وأبو داود، هو حديث مضطرب قد ضعفه الألباني وضعفه غيره من العلماء، ابن القطان وراجع الضعيفة والإرواء الشيخ الألباني، وأحكام الجنائز الشيخ الألباني، وهو أجمل ما ألف في هذا الباب كتاب الشيخ ناصر الألباني أحكام الجنائز، من أجمل ما كتب في هذا الباب من الفوائد ما يتعلق بتصحيح وتضعيف الأحاديث، كذلك الأحكام استوفاها الشيخ رحمه الله وختم الكتاب ببدع الجنائز، فحق لهذا الكتاب أن يدرس، كتاب عظيم أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اختلف العلماء في كيفية التلقين، فطائفة تقول أن المقصود أن تقول بجانبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا توجه الكلام له، لا تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، هكذا يقول أو تقول طائفة من أهل العلم، أن المقصود بالتلقين أنك تذكر الله وتقول الشهادة حتى هو يسمعك، فإذا سمعك قالها. وطائفة تقول لا، بل توجه له، تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، قل، تأمره. وهذا هو الصواب، أنك توجه له الكلام يا فلان قل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذا هو معنى التلقين، تلقنه كما تلقن الصغير وكما تلقن المتعلم الذي يتعلم تلقنه العلم، فتقول له قل لا إله إلا الله، لأنه من مات على هذه الكلمة وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما في الصحيحين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه وهو في سكرات الموت قال يا عم قل لا إله إلا الله كما في الصحيحين، يا عم قل لا إله إلا الله. ولما دخل على ذاك اليهودي في صحيح مسلم وبجانبه أبوه فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله وكان يهوديا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا دليل على أن من مات على هذه الكلمة يرجو الله عز وجل أن الله يغفر له وينجيه من النار بهذا الحديث. والذي يموت على الكفر والشرك هذا دليل على أنه يموت إلى النار، لأنه قال الحمد لله الذي أنقذه. بماذا أنقذه؟ بكلمة التوحيد، لو ما قالها ما أنقذه، سيكون في النار. وهذا من الأدلة على أن الرجل لو مات على شركه وتيقن موته على شركه أنه في نار جهنم. مسيلمة الكذاب أين هو؟ في النار. لماذا؟ لأنه مات على شركه وكفره ونبوءته، ادعى النبوءة فهو مدعي لهذه النبوة وهو ليس بنبي وليس نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول الطائفة الأولى، قالوا هذا التلقين يا عم قل لا إله إلا الله في رجل مشرك ليس مسلما، وقوله لليهودي هو يهودي وليس مسلما، فقالوا إذن هذا للكفار تقول له قل، أما غير الكافر المسلم فهذا لا يقال له قل، إنما تقول بجانبه لا إله إلا الله حتى يسمع. وهذا التفريق لا دليل عليه، لأنك تريد من المسلم عندما تقول له قل أن يكون آخر كلامه، فإذا قالها وقال لا إله إلا الله اسكت، خليه على ما هو عليه حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان فيه إيش مفعولا، يقضيه في هذا الرجل وهو الموت. فلا دليل على قولهم، بل النصوص عامة أن الرجل كان مسلما أو كافرا يلقن المسلم حتى يموت على هذه الكلمة فيكون من أهل الجنة بإذن الله، والكافر حتى ينقذ من النار. نعم. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم، تجهيز الميت، وكيف يكون هذا التجهيز؟ ذكره: بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، هذه كلها أمور في التجهيز. هكذا يجهز الميت: يغسل ثم يكفن ثم بعد ذلك يحمل على أعتاق الرجال ثم يذهب به إلى المقبرة فيدفن. هذا كله فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم كل من علم بحال هذا الميت. كل من يعلم بأن فلانا مات ولا يقوم بهذا التجهيز فهو آثم، حتى الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب ماذا قال لعلي؟ اذهب فواره، فأخذه ودفنه. لا يغسل الكافر ولا يكرم ويجهز كتجهيز المسلم، لكن لا بد أن يدفن حتى لا يؤذي الأحياء، فذهب به علي ودفنه، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه هو جاء علي يبشر أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال اذهب فواره، ثم دعا له بدعوات، قال حتى إنها خير من إيش؟ من حمر النعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي. نعم. أسرعوا بالجنازة، هذا الإسراع ظاهره أنه يسرع بها عند ماذا؟ عند الخروج بعد الصلاة عليها في مصلى الجنائز إلى المقبرة. في هذا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال: فشر تضعونه عن رقابكم، فهم يمشون ويحملونها على رقابهم، فيقول أسرعوا. لهذا كان الصحابة يسرعون، ومنهم من كان ينكر إذا رأى الجنازة تمشي مشيا بطيئا كما يفعل اليهود والنصارى. اليهود والنصارى في سننهم عندما يمشون بالجنازة يمشون خطوة خطوة ويتأخرون، فجاء عن بعض الصحابة أنه رأى أناس فأنكر عليهم إن لكنا نفعل كذا وكذا، وذكر الإسراع في الجنازة، وهذا النص صريح: أسرعوا بالجنازة. هذا الإسراع هل يشمل الغسل والتكفين وباقي الجهاز والتجهيز؟ الجمهور من أهل العلم، أكثر أهل العلم، يرون أن السنة هو الإسراع في هذا كله، لأن الميت لا يحبس، يدفن مباشرة، فإن كانت خير أو صالحة فخير نقدمها، وإن كانت غير ذلك فشر نضعه عن رقابنا. خلافا لطائفة من أهل العلم وعلى رأسهم ابن حزم، كان يرى أن التأخير هو المستحب، وهذا من عجائب ابن حزم. لماذا؟ لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر، مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، قال ها هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس وسيد الأولين والآخرين، متى مات؟ مات في قبيل الظهر من يوم الاثنين، يوم الاثنين لم يدفن، فجاء الثلاثاء لم يدفن إلا في الليل، يعني ليلة الأربعاء. فقال ابن حزم: إذن هذا هو السنة أو المستحب أن تؤخر لو أخرت. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرت جنازته لعدة أسباب. السبب الأول أنهم اختلفوا في وفاته، فطائفة من الصحابة كانت تنكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر رضي الله عنه الفاروق كان ينكر هذا، كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب كما ذهب موسى إلى ربه وسيعود، وشهر سيفه. طيب، هذا خلاف وأخذ وقتا، وكان أيضا يقول: من قال إن محمدا قد مات لأضربنه بهذا السيف، ولا يعودن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقطعن أيدي أقوام وأرجلهم يقولون إنه مات. هذا السبب الأول. لهذا جاء الصديق رضي الله عنه وأنكر على عمر وقال اجلس، فقام وخطب الناس وقال إن محمدا قد مات، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فقرأ بعض الآيات. لما قرأ هذه الآيات سمعها عمر قال كأنها أنزلت علي الساعة، مع أنه يحفظها وقد درسها وعلمها، لكن شاء الله عز وجل أن يجتهد رضي الله عنه، ورجع بعد ذلك واعتذر من مقولته كما جاء عنه بأسانيد صحيحة. هذه الآية التي في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فسمعها عمر رضي الله عنه. وكذلك في بعض الروايات خارج الصحيح أنه قرأ إنك ميت وإنهم ميتون. هذا السبب الأول. السبب الثاني: اختلفوا في الخلافة، ومعروف أن أمر الخلافة أمر عظيم، حتى لا يحصل خلاف تختلف الناس لابد أن يحددوا ويعرفوا من الذي سيكون خليفة حتى الناس تتبعه وتسمعه وتطيعه وتبايعه. هذا الخلاف أيضا أخر الأمر، فطائفة من الأنصار تقول الخلافة عندنا، وقريش ومن معهم يقولون بل الخلافة عندنا، فاختلفوا حتى قال قائلهم منا أمير ومنكم أمير، وهو الحباب رضي الله عنه. فجاء أبو بكر الصديق وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر في قريش، فسلم الأنصار رضي الله عنه، وهذا يدل على انقيادهم واتباعهم، سمعوا السنة فسلموا فبايعوا الصديق. سعد بن عبادة كان يريد شيئا من ذلك رضي الله عنه وظن أن له نصيب، فبعد ذلك رجع وبايع الصديق. علي بن أبي طالب بايع الصديق مرتين، مرة حينما بايعه الناس ثم اختفى فترة في بيته، كان يمرض فاطمة حتى ماتت بعد 6 أشهر، فالناس ظنوا أن عليا غير راض عن هذا وأنه ما بايع الصديق، فخرج وبايعه بيعة أخرى بعد 6 أشهر. هذا السبب الثاني، الخلاف في إيش؟ في الخلافة. السبب الثالث: الخلاف في التغسيل، كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا، لهذا جاء في سنن أبي داود قالوا هل نجرده من ثيابه كما يجرد موتانا، فاختلفوا، فلما اختلفوا ألقى عليهم الله عز وجل النوم حتى ما من رجل إلا ولحيته على صدره ناموا، فإذا بصوت من ناحية الحجرة يقول أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقام علي ومعه بعض آل البيت وغسلوه وعليه ثيابه. ثم اختلفوا في دفنه، أين ندفنه؟ في البقيع أم في البيت أم في كذا؟ فجاء الصديق أبو بكر وذكر حديثا، وإن كان الصواب فيه أنه موقوف لكن له حكم الرفع، هو جاء مرفوعا وجاء موقوفا. الصحيح عندما تنظر في أسانيده أن الصواب هو الوقف، يصح من قول أبي بكر، وعندما تنظر في متنه تقول هو له حكم الرفع لأن الصديق لن يقوله إلا عن توقيف. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرفوعا، يقول ما من نبي إلا ويحب أن يقبض في المكان الذي مات فيه. إذن هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بكل الأنبياء يموتون في المكان الذي ماتوا فيه، يحبون أن يدفنوا. ما من نبي إلا ويحب أن يدفن في المكان الذي قبض فيه، ما من نبي إلا ويحب أن يدفن في المكان الذي قبض فيه. هذا قاله الصديق من قوله بإسناد صحيح عند ابن سعد في الطبقات، لكن له حكم الرفع. فماذا صنعوا؟ قالوا احفروا للنبي صلى الله عليه وسلم تحت فراشه، لأنه مات في حجرة عائشة، في بيتها وفي حجرتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، فدفنوا له في حجرة عائشة بعد أن اختلفوا. ثم الصلاة عليه، ما صلوا عليه كما يصلي على الناس، لا، ما حصل هذا، صلوا عليه جماعات جماعات، يدخلون جماعة ويصلون، كل شخص يصلي وحده ليس لهم إمام، وتخرج جماعة وتدخل جماعة وهكذا حتى انتهوا. هذا يؤكد أن صلاة الجماعة ليست واجبة في صلاة الجنازة، بل منهم من نقل الاتفاق يجوز أن نصلي فرادى على الجنازة، وليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخاصية في أنهم دخلوا جماعات جماعات وصلوا عليه بهذه الطريقة. وقد جاء في مسند أحمد هذا الحديث أنهم صلوا جماعات جماعات على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله كان السبب في تأخر جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليها، لا سيما وهو يقول أسرعوا بالجنازة، وهذا ما كان يصنعه مع أصحابه، إذا مات أحدهم غسله وكفنه ودفنه بعد أن يصلي عليه. إذن الصواب هو استحباب الإسراع بالجنازة. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. نعم، الدين أمره ليس بالهين، أمره خطير، لا تستهين بحقوق الناس، لا الديون هي حقوق للناس، والأصل في حقوق الناس هي المطالبة والمشاحة. يأتي يوم القيامة ويريد حسنات، ليس تم دينار ولا درهم، خاصة في ذاك المقام العظيم في يوم القيامة حينما يقوم الناس لرب العالمين يبحثون عن الحسنة، فإذا تذكر أن فلانا أخذ ماله أخذ حسنات ولا يسامح ولا يعفو، لأنه في مقام يريد وهو في حاجة إلى الحسنة الواحدة. فإذا أخذ دين هذا وأخذ دين هذا وأخذ دين هذا، يأتي يوم القيامة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى قد تفنى حسناته ولا يبقى شيء. فيأخذون من سيئاتهم ويضعونها في ميزان سيئاته، كما في حديث الرجل الذي يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كجبال تهامة في صحيح مسلم. وفي الحديث يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حتى تفنى الدين من هذا الباب. لهذا كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين، حتى الشهيد وهو شهيد لا يغفر له أمر الدين، كما في الحديث الصحيح لما جاء رجل وقال الشهيد يغفر له كل شيء، فقال نعم في أول الأمر كما في البخاري، ثم ولى ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا الدين، سارني بها جبريل آنفا. ولهذا الناس تختلف في الدين على صنفين، وقد جاء حديث في ذلك. دين يأخذه صاحبه وله نية في إرجاعه وهو صادق، يأخذ المال ويريد إرجاعه متى ما تمكن أرجعه، فهذا في الغالب يقضي الله عز وجل عنه لأنه صادق، لكنه حصل له إعصار ما استطاع. الواجب على المدين أو الدائن أن يقول المدين نعم، أن يقول كما قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة، حتى يسر الله عليه نصبر عليه. ولهذا يؤتى يوم القيامة في البخاري أن رجلا غفر الله له وأدخله الجنة، لماذا؟ لأنه كان يعطي الناس شيء من المال دين، وكان يقول لصاحبه أو لعبده أو مولاه من لم يستطع يعني أعسر فتجاوز عنه، فكان يتجاوز عن الناس، يأتي يقول أنا ما عندي عفونا عنك، فعفى الله عنه وأدخله الجنة. هذا هو الواجب، إذا علمت من أخيك الإعصار هو معسر من أين يأتي لك فاعف عنه سيعفو الله عنك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والجزاء من جنس العمل. حديث حسنه الألباني في أحكام الجنائز الدين دينان، دين أخذه صاحبه وهو يريد قضاءه فيقضي الله عنه، ودين أخذه صاحبه وهو يريد أن يتلفه أتلفه الله، يعني أخذه بنية عدم الرجوع، سأخذه لي وأتصرف به فأتلفه على صاحبه فالله ينتقم منه، إلا إن تاب. لابد أن تعرف حقوق الله عز وجل الأصل فيها المسامحة لأن الله غفور رحيم، أما حقوق العباد الأصل فيها المشاحة والمطالبة في الدنيا وفي الآخرة إلا أن يعفو العبد. لهذا لما جاء بجنازة أو جاءت جنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، ما صلى عليه حتى قضى عنه أبو قتادة، لما قضى عنه قال الآن حين بردت عليه جلده، هذا المقصود، دينه أو نفسه معلقة، خاصة الدين ما زال في هناك شيء يربطه معلقة نفسه بسبب هذا الدين. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، يعني لو جعل ثوب واحد فقط وستر جميع البدن يكفي، لكن السنة أن يكون ثلاثة أثواب، هذا السنة، قد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، لكن وجدنا ثوبا واحدا يجزئ ويكفي في ستره يكفي إن شاء الله. وأما السنة يزاد إلى ثلاثة، وبالنسبة للمرأة يزاد إلى خمسة، وإن كان الأحاديث المرفوعة ضعيفة لكن جرى على هذا عمل السلف والفقهاء أنهم يفرقون بين الرجل والمرأة في الكفن، ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة. سوى المحرم أو رأس المحرم، المحرم الذي أحرم بحجة وعمرة إذا مات فإنه لا يغطى رأسه، يكشف رأسه، لماذا؟ لأنه في الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مات على إحرام وسيبعث على ما مات عليه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك المحرمة، لأن إحرامها في وجهها لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، قالوا يكشف وجهها فقط ليس الرأس، الوجه، وصفة الصلاة؟ وصفة الصلاة يعني أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييت منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه ودخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر ويسلم. طيب هذه هي صفة الصلاة أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة أربع تكبيرات والذي عليه جماهير أهل العلم أنها أربع تكبيرات وطائفة من أهل العلم ترى أن صلاة الجنازة في التكبيرات هي على خلاف التنوع يجوز لك أن تكبر أربع وخمس وست وتسع وهذه أحاديث صحيحة قد صححها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وبعضها في الصحيح وبعض الصحابة كان يفرق إذا جيء بالجنازة كبر عليها أربع فإذا جيء بشخص ممن شهد بدرا وهذا ورد عن علي يكبر عليها ستا فيسألوه لما كبرت ستا قال إنه كان بدريا ممن شارك في غزوة بدر والأمر فيه سعة وهي سنة وخلاف تنوع إن فعلت هذا أو هذا لا بأس فإذا كبرت التكبيرة الأولى اقرأ الفاتحة ثم ترفع يديك وتكبر وتصلي على النبي التكبيرة الثانية هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالصلاة هي الصلاة الإبراهيمية لأنها هي أكمل الصلوات وإذا قال الإنسان اللهم صلي على نبينا محمد يكفيه خاصة إذا كان متأخرا وخشي أن ترفع الجنازة لا بأس أن يكبر ويقول اللهم صلي على نبينا محمد يكتفي بهذا لكن الأكمل هي الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويقول وذكر الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وأمر الدعاء فيه سعة قد لا يحفظ الإنسان الدعاء المأثور كما هذا الذي بين أيدينا قد لا يحفظه ماذا يصنع؟ نقول له الأمر فيه سعة لا بأس ادعو بما تعرف من الدعاء لو قال اللهم اغفر له وارحمه يا رب ثبته عند السؤال اللهم اغفر له اللهم نور قبره وهكذا لا بأس لكن السنة هو الأكمل والأفضل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الدعاء ولهذا عوف بن مالك هو راوي الحديث الأخير اللهم اغفر له وارحمه وعاف عنه واعف عنه لما سمعه وعافه واعف عنه قال عوف يا ليتني كنت هذا الميت أو تمنيت أن أكون مكانه لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليتني كنت مكان هذا الميت وهذا الدعاء في أنا لأنه يعرف أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة بدليل أنه لما قيل له أن المرأة السوداء دفنوها فقال أفلا آذنتموني دلوني على قبرها وذهب يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وصلاته شفاعة ورحمة ثم قال إن الله عز وجل ينور بصلاتي هذه القبور ينور بصلاتي هذه القبور حديث في مسلم أصرفه في الصحيحين لكن هذه الزيادة في مسلم إن الله ينور بصلاتي هذه القبور أو إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينور إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينور بصلاتي هذه القبور كما في مسلم وهنا المؤلف في الأخير أتى بلفظة لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله هذه في الحقيقة هي خاتمة الدعاء الذي قبله وكأنه حصل شيء من التقديم والتأخير ومن توفيته فتوفى على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وهو في مسند الإمام أحمد أما حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه هذا في صحيح مسلم ثم أذكر أن هناك دعاء خاص بالصغير وهو اللهم اجعله فرطا لوالديه الفرط هو المقصود به الشيء الذي يسبق أنا فرطكم على الحوض يعني سأسبقكم إلى الحوض ستأتون وتشربون وأنا قد سبقتكم فالفرط هو الذي يسبقك فهنا اللهم اجعله فرطا لوالديه أي يسبقهم ويهيئ لهم ويشفع لهم، لأن الصبي إذا صبر والداه على فقده يكون لهم حجاب من النار، يكون لهم حجاب من النار، لا سيما إذا كان يعني مات 3 أو 2 وصبر واحتسب يدخل الجنة بسبب صبره واحتسابه على فقد الولد. حتى إن العلماء ألفوا رسائل خاصة في فقد الولد وأنها فيها من المكابدة والعناء الشيء الكثير، فلما كان هكذا كان الجزاء عظيما وشفيعا. هذا الحديث في الحقيقة يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا، إنما هو قول لبعض السلف، وهذا يؤكد أن الأمر فيه سعة. الذي جاء وصححه الألباني في أحكام الجنائز أنه الصغير يدعى لوالديه لأنه هو في الحقيقة أولاد المسلمين في الجنة، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم أن أولاد المسلمين في الجنة. إذن هو في الجنة فماذا ندعو؟ ندعو لوالديه. لهذا انظروا في الدعاء هذا، اجعله فرطا لمن؟ لوالديه، وذخرا وشفيعا كله للوالدين. اللهم ثقل به موازينهما يعني الوالدين، وأعظم به أجورهما، وهكذا. فالأمر فيه سعة، ولو قال اللهم اغفر لوالدي يكفي، اللهم ارحمهما يكفي، ثم يكبر تكبيرها الأخيرة وهي الرابعة ويسلم بعد الرابعة السلام. والسلام فيه سعة، إن سلم تسليمتين كان بها، وإن سلم تسليمة واحدة يجزئ، قد جاءت الأحاديث بهذا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه الثواب والأجر لمن شهد الجنازة، وهو على حالتين. الحالة الأولى أن يشهد الجنازة حتى يصلى عليها، يخرج معها إلى المصلى أو إلى المسجد ويصلي عليها ثم ينصرف إلى بيته، لا يشهدها إلى المقبرة ولا يشهد الدفن، فهذا له قيراط. حالة الثانية أنه يصلي ثم يشهدها حتى تدفن، ثم يشهدها حتى تدفن وينتهي الدافنون من دفنها، هذا الأجر أعظم وله قيراطان. ما هي القيراطان؟ جاء تفسيرها، قال: مثل الجبلين العظيمين، ثواب عظيم. ولهذا لما حدث بهذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه أنكر عليه ابن عمر وقال: يا أبا هريرة انظر ماذا تحدث، ما يعني رأوا الأجر عظيم، فقط أصلي عليها ثم أشهدها إلى أن تدفن ولي قيراطان جبلان عظيمان من الثواب والحسنات؟ يا أبا هريرة انظر ماذا تحدث. جاء من يشهد لأبي هريرة وقالوا: نعم سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فأبو هريرة هنا قال: ما كان عندي صفقة في السوق ولا ألهاني الزرع، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. يعني كأنه يقول: أنا منذ أسلمت وأنا ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثت عنه ما سمعت، وما كنت مثلكم أيها الأنصار تشتغلون بالزرع والصفق في السوق، وما عندي تجارة، كان فقيرا من أهل الصفة، ولكن لزمت. وهذه هي يعني فائدة الملازمة. لماذا أبو هريرة تميز بأنه أحفظ الصحابة في السنة أو بالسنة؟ لماذا؟ الملازمة. ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في المسجد، إذا خرج خرج معه، إذا ذهب ذهب معه، وكان يسمع ويحفظ، يسمع ويحفظ، لأنه كان فيه من الحفظ الشيء الكثير، خلافا لبعض الصحابة. أبو هريرة ما كان يكتب، كان يحفظ فقط، فإذا رجع في البيت كتب ويكتب الحديث في بيته، ويبقى الوقت الطويل في الليل وهو يكتب. لما علم ابن عمر بذلك وأن الحديث صحيح وأنه قد سمعه غير أبو هريرة، كان بيده حصى ابن عمر ينتظر حتى يأتي من يأتي ويؤكد له أن أبو هريرة صادق في ذلك، قد سمع هذا الحديث، رمى بهذا الحصى في الأرض وقال: كم ضيعنا من قراريط. ابن عمر يقول، وابن عمر عابد زاهد، بس ما علم بهذا الأجر والثواب. حتى نافع لما سئل ماذا يصنع ابن عمر في بيته قال: المصحف والوضوء والصلاة، هذا عمله في بيته، يقرأ القرآن ويقوم يتوضأ ويصلي الفريضة والنوافل والضحى وقيام الليل. فلما علم بذلك ما فرط في صلاة الجنازة، كان يصلي ويدرك ذلك للأجر العظيم. انظروا كيف، مع أنه من أهل الجنة رضي الله عنه، إلا أنه تألم عندما علم أنه قد فاته قراريط، فرمى بالحصى وقال كم من قراريط فاتتنا. نحن الآن للأسف بعضهم يكون في الحرم يقول الصلاة على الأموات، يخرج صلاة على الأموات قراريط تتركها؟ بل المفروض أن تكون أنت من أحرص الناس، خاصة إذا علمت أن هذا الميت يعني لو كنت مكانه لتمنيت أن العالم كله يصلي عليك. الشاهد أن هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، بل جاء في بعض الروايات مثل جبل أحد، القيراط مثل جبل أحد. انظروا جبل أحد كبير، سلسلة من الجبال ليس جبلا واحدا. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. نعم، هذه من المنهيات، لا يجوز للمسلم أن يجصص القبر. التجصيص هو التزيين وجعل عليه القص، القص والنورة مادة بيضاء، هي كلمة في الحقيقة معربة. ويقال أيضا التقصيص، التقصيص والتقصيص في صحيح مسلم، نهى عن التقصيص بالقاف وهي في صحيح مسلم. والتقصيص كما أشرنا هو تزيين القبر بالنورة، هذا منهي عنه. القبر لا يزين لأن هذا من باب سد الذرائع، سيأتي يوم يقولون هذا القبر مزين، هذا لولي أو هذا لشيء، كما حصل في أول الأمر عندما جاء الشيطان وقال ابنوا عليها بنيانا فإن حتى تتذكرونهم ود وسواع ويغوث، فحصل الشرك وعبدوا غير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد كل الذرائع التي قد توصل إلى الشرك، ولهذا في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور حتى يسد الذريعة. ثم لما رأى الصحابة قد تمكن الإيمان في قلوبهم وعلموا ما علموا من التوحيد، قال كنت نهيتكم فزوروها، ثم بيّن لهم ما هي الحكمة من الزيارة. حكمة من الزيارة أن تتذكر الآخرة، تتذكر الموت وتدعو للميت وهكذا. وأن يقعد عليه، لا يجوز للمسلم أن يجلس على القبر، حرام الجلوس على القبور ولا أن يطأ القبر. وأن يبنى عليه، كذلك البناء على القبر لا يجوز، بعضهم يبني مقدار أمتار ويبني عليه ويهيئك القبة، يقول هذا قبر أبي لابد أن أهتم به، هذا كله لا يجوز. القبر السنة فيه أن يكون مقدار شبر من الأرض حتى يعلم الناس أن هذا قبر فقط، كقبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان قبره؟ في صحيح البخاري أنه مقدار شبر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أنه ما من قبر إلا إيش سويته، لما أرسل عليا وأرسل علي أبا الهياج الأسدي، قال ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم، قال ولا قبر إلا سويته. وهذا هو الشاهد، سويته يعني على السنة، والسنة هو ماذا؟ شبر. لأن هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف، طائفة ترى أن القبر يسوى بالأرض تماما لهذا الحديث، وطائفة تقول لا، المقصود سويته على السنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كم رفع قبره؟ شبر، وهذه السنة، وهكذا قبر عمر وهكذا قبر أبي بكر. إذن لا يجوز البناء عموما مطلقا، خلافا لطائفة من أهل العلم وهم قليل، وهو مذهب الشافعي رحمه الله وقد صرح به في الأم، كان يرى أن القبور المسبلة، والمقصود بالقبور المسبلة هي القبور، قبور المسلمين، المقبرة المعروفة التي جعلت وقف للمسلمين فيدفن فيها المسلمين، يقول هذه القبور لا يجوز البناء عليها. أما قبر أنت جعلته في ملكك أو في أرضك وليست أرض مسبلة بل هي ملكك، يجوز لك أن تبني عليه، وهذا غير صحيح، بل النصوص عامة وهي كثيرة نهى عن البناء على القبور في صحيح مسلم بهذا اللفظ، نهى أن يبنى على القبر من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه، من حديث فضالة بن عبيد في صحيح مسلم، وحديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم إلا سويته، وهذا الحديث الذي بين أيدينا، وأن يبنى عليه، كلها تحرم البناء على القبور سواء كانت مسبلة أو كانت في ملكك، النصوص عامة، لأن الحكمة في ذلك هو سد ذريعة الشرك. ومثله التطيين، بعضهم يطين القبر طين ويجعل له إيش، يأتي ويلمس القبر من كل مكان أو يجعل على القبر طين مع الماء، هو مثل البناء في الحقيقة لا يجوز. هي خلافية أيضا، بعض أهل العلم أجاز التطيين كالشافعي وأحمد، خلافا لمالك وأبي حنيفة، مذهبهم عدم الجواز وهو الصواب لا يجوز، لأنه مثل التقصيص تزيين، التقصيص بالنورة والتطيين بالطين كله لا يجوز. نعم. وكان إذا فر من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، الدعاء للميت بعد دفنه سنة سنة، وهذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلب من الصحابة ذلك، استغفروا لأخيكم، تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يحتاج أن مثلا يكون الدعاء جماعيا، لا غير صحيح. انتهوا من الدفن ادعوا له اللهم اغفر له، لو رفعت يدك لا بأس، لو رفعت يدك لا بأس، الأمر فيه سعة، وإذا ما رفعت كذلك لا بأس، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ولم يرد أنه لم يرفع، والأصل في الدعاء هو الرفع، فلا يشدد في هذا. فإذا وقف أحدهم رفع يديه ودعا له اللهم اغفر له اللهم ثبته ثم انصرف لا بأس. فإنه الآن يسأل، هذا دليل على أنه بعد أن ينتهى من الدفن يبدأ السؤال، لأنه قال الآن يسأل. نعم. ويستحب تعزية المصاب الميت. التعزية هو أن يؤتى إلى الرجل الذي فقد أباه أو أخاه ويعزى، يذكر بأن لك الثواب على صبرك، وأنه الحمد لله على فقد هذا، فهذا شيء قدره الله، وقد جاءت السنة بذلك، اصبر واحتسب لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وعظم الله أجرك، والأمر فيه سعة، لو قلت اللهم اغفر له وارحمه، وهذه سنة الله في خلقه وقد مات الله يرحمه، اصبروا أعانكم الله لا بأس، لكن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن الناعها والمستمعة. أراد أن يبين أن البكاء لا يعارض النياحة بل هو رحمة، النياحة التي تنوح المرأة ترفع صوتها بالبكاء وتشد شعرها وتشق جيبها وتضرب رأسها وصدرها وتأخذ التراب على رأسها وتبقى تندب هذا الميت الندب المحرم وجبلاه ورجلاه، هذا كله لا يجوز، حرام، هو كبير من كبائر الذنوب. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام النائحة، وقال اثنتان بالناس هم كفر أو هما كفر، طعنوا في الأنساب والنياحة على الميت في صحيح مسلم، جعلها كفر، والمقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر، لأنه يكفر النعمة ولا يرضى بقدر الله. والمستمعة هذا لا يصح حقيقة لفظ المستمعة، هو جاء لعن النائحة، نائحة يوم القيامة تقوم فيجعل لها سربال من قطران من قطران ودرع من جرب، درع من جرب كما في صحيح مسلم، هذا عذاب لها يوم القيامة، سربال ودرع تلبسه ويكون من قطران وذاك من جرب، يعني تعذب، تعذب بسبب نياحتها وعدم صبرها. لهذا لما وجد امرأة تبكي عند قبر كما في صحيح مسلم قال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لا تدري أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، تركها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها يعني فزعة أو خوف كالموت، كيف أنا أقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهبت إلى بيته حتى تعتذر، فما وجدت عنده بوابين كما تقول، قال فما وجدت بوابين، يعني كأنها تريد أن تقول من تواضعه أنه لا يوجد حراسة مثل الملوك، هي كانت تظن الناس تأتي حراسة وتدخل لا تدخل مثل باقي الناس، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، هذا العذر، لم أعرفك فقلت ما قلت، هذا المقصود. فقال لها وهذا هو الشاهد إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الحقيقي الذي فيه الثواب والأجر، إذا جاءك الخبر عند الصدمة الأولى هنا تصبر، الحمد لله قضاء الله قدر الله ما شاء فعل، أما تنوح وتصيح وتتضجر وتقول الله ما وجد إلا أنا يبتليني ما ينفع، الصبر الحقيقي الذي فيه الثواب هو عند الصدمة الأولى. إذن هي كبيرة من كبائر الذنوب ولا ينافيها البكاء، لأن بعض الصحابة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو عبد الرحمن بن عوف قال له تبكي، ظن أن البكاء أيضا كالنياحة وأن الإنسان لا يبكي وأن من صبر على قضاء الله وقدره لا يبكي، فقال له إنها رحمة يا ابن عوف، فعلم عبد الرحمن بن عوف أن البكاء لا يعارض بل هي رحمة. لهذا ابن القيم أو شيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال بعضهم استشكل كيف أن رجلا من الناس عندما سئل قيل له إن فلانا مات، يعني أباه أو أخاه، فضحك، كيف تضحك؟ قال رضاء بقضاء الله، قالوا انظروا هذا يضحك، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهذا يقول رضاء؟ أي هدي خير، هدي هذا الرجل أو طريقته أو هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه جمع بين الأمرين، الصبر على قضاء الله فلا يتسخط ولا ينوح، والرحمة التي في قلبه على من؟ على الميت في فقدانه. هذه هي الرحمة الحقيقية، وهذا هو الموقف الصواب، خلافا لما رسم وقال يعني أنا أرضى بقضاء الله. ولهذا جاءت أيضا في بعض الروايات أنه جاء له بابن صغير، ابن بعض بناته، وهو في سكرات الموت، وهو صغير، حتى قالوا إن نفسه لتتقعقع يعني تخرج، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يده. ولما دفن أيضا ابنته زينب قال وجدته على حافة القبر وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، رحمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الله بعثه رؤوفا رحيما. نعم. وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال وقال زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. هذا النص كما أشرنا مما اتفق العلماء على أن زيارة القبور كانت محرمة على الرجال والنساء بالاتفاق، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة. هنا الإذن بالزيارة هل شمل أيضا النساء والرجال؟ اختلف العلماء، اتفقوا على أنها كانت محرمة ثم بعد التحريم رفع، لكن هذا الرفع النسخ هل على الرجال والنساء أم أنه فقط خاص بالرجال هم الذين يزورون، أما النساء لا يجوز لهن أن يزورن القبور؟ على ثلاثة أقوال. أكثر أهل العلم على أنه يكره زيارة النساء للقبور، وهو مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى الإباحة أنه يباح، وطائفة قليلة ذهبت إلى التحريم، وطائفة رابعة ذهبت إلى الاستحباب، وطائفة خامسة وهذا من أغرب الأقوال ذهبت إلى الحرمة مطلقا، تمسكت بإيش؟ بالنصوص الأولى في النهي. إذن طائفة تحرم على الرجال والنساء مع أنه رفع لكنها قليلة، حتى أن هذا القول رموه بالشذوذ، وطائفة تجعله مستحبا، وطائفة تجعله محرما، وطائفة تجعله مكروها، وطائفة تجعله مباحا. صارت الآن يعني الأحكام الخمسة كلها موجودة في هذه المسألة، التحريم والكراهة والإباحة والاستحباب، إلا القول بالوجوب. الصواب في هذا كله أن زيارة المرأة في الحقيقة كزيارة الرجل، فيستحب لها أن تزور القبر كما يستحب للرجل. لماذا؟ لأن النص عام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني يا أيها الرجال والنساء فزوروها، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، ما قال إلا النساء، ولا قال في أوله أيها الرجال، هذا واحد. ثانيا فإنها تذكركم الآخرة، أليس النساء أيضا يحتاجن إلى التذكير بالآخرة؟ إذن كما أن الرجال يحتاجوا النساء يحتاجن. رابعا أو ثالثا وجد امرأة عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، هل قال لها ما الذي أتى بك إلى القبر؟ لا يجوز لك ذلك، هذا حرام، ما أنكر عليها. رابعا في صحيح مسلم علم عائشة كيف تقول عندما تذهب إلى زيارة القبور، وهي في قصة في صحيح مسلم طويلة، وفي آخر القصة قالت ماذا أقول؟ فقال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كما ذكر ذلك المؤلف الدعاء فيها. لو كان محرما لقال لا أنت ما تذهبين ولا تتعلمين الدعاء، لأنه لا يجوز لك أن تدخل المقبرة. خامسا بعض الآثار عن الصحابة، قد صح عن عائشة وصح عن غيرها أنهم أباحوا وأجازوا الزيارة. ولماذا يزور الإنسان؟ إلا لأنها مستحبة، يدعو للميت ويتذكر الآخرة ويرقق قلبه وتدمع عينه، لأنها من الأسباب أيضا الإنسان يتذكر الموت فيرق قلبه. الذين حرموا استدلوا بحديثين، الذين قالوا حرام هم قليل في الحقيقة، هي رواية عن أحمد وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ليس هو مذهب الحنابلة كما يظن البعض، مذهب الحنابلة هو الكراهة فقط، وأبو حنيفة كما أشرنا يقول بالإباحة. استدلوا بحديث لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ لعن الله زائرات القبور، أما لفظ زائرات لا يصح، ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله، ولفظ زوارات أيضا ضعفه البعض، لكن الجمهور حسنوه وأخذوا منه الكراهة. وطائفة حرمت كما أشرنا وهو مذهب تيمية واستدل به لعن الله زوارات. طيب إذا جاءت نصوص وقد ذكرنا الشيء الكثير منها، قرابة الخمسة من أحاديث المرفوعة ومن فعله ومن إذنه لعائشة ومن فعله مع تلك المرأة ومن آثار الصحابة ومن قوله العام، وجاء نص فيه لعن، فلا بد أن نجمع بين النصوص، لا نأخذ هذا ولا نكتفي بهذا. الأولى وهذا معروف عند التعارض والجمع، فإما أن نقول لعن الله زوارات القبور لما كان هذا إيش في أول الأمر حينما نهى الرجال والنساء، كان هذا قبل ذلك، لأنه كيف سيقول لعائشة قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كيف سيقول لها هذا؟ يقول لها لا، لا قد لعن الله زوارات القبور كيف تزورين، وكيف المرأة إنما أنكر عليها البكاء، اتق الله واصبري، ما قال لها اتق الله واخرجي من المقبرة، وهو في البخاري. إذن لابد من الجمع، خطأ أن نتمسك بهذا اللفظ عن الله زوارات ونترك كل النصوص، فيحمل على هذا. هذا الوجه الأول، أن هذا قبل، أي عندما نهى الرجال والنساء كان من قوله لعن الله، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان قوله هذا هو لعن الله زوارات القبور. ثانيا، لعن الله زوارات القبور، قال العلماء زوارات لفظ ماذا؟ مبالغة، يعني التي تكثر من الزيارة حتى إنها لتترك حقوق الزوج وحقوق أهلها وتكثر من الزيارة، فقد يسبب أيضا ترك الحقوق، فقالوا إذن النهي فقط على يتسلط على من أكثرت من الزيارة. ومنهم من قال أيضا وفعلت شيئا من المحرمات بسبب كثرة زيارتها كالنياحة وإلى غيرها. وطائفة ضعفت الحديث، قالت هو أصلا ضعيف لا يصح، فلا تعارض. والوجه الأول لا شك أنه أقوى الأوجه، أن هذا محمول على أنه في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كما أباح للرجال. أما الحديث الدعاء فقد ذكره المؤلف، لكن أتى بعدة ألفاظ في حديث واحد، السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإن شاء الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله أن يكون العافية. هذا كله في الحقيقة يعني عدة ألفاظ أتى بها، بعضها في مسلم وبعضها خارج الصحيح. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. هذه آخر جملة في كتاب الجنائز، قال رحمه الله وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت، وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. هناك أمور اتفق العلماء على أن الحي والميت ينتفع بها، وهناك أمور أجمعوا على أنه لا ينتفع بها، وهناك أمور وهي الوسط التي اختلف فيها الفقهاء. يعني مثلا الدعاء، أجمع العلماء على أن الدعاء له نفع، والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دليل على مشروعية الدعاء، وأن الميت ينتفع بدعاء الحي إن مات على الإسلام، أما إذا مات على شركه وكفره فلا ينفعه، ولا يجوز للمسلم أن يدعو لمشرك أو كافر. كذلك قضاء الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بجنازة قال أعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، فجاء أبو قتادة وقال صلي عليه وعلي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى أبو قتادة الدين. إذن هذا الأمر الثاني الذي ينتفع فيه الميت من صنيع الحي، وهو قضاء الدين. ثالثا الصدقة، فلو تصدق على الميت فينفعه ويصل الثواب، وهذه أيضا مجمع عليها، أجمع العلماء قاطبة على أن المسلم لو تصدق عن أخيه المسلم انتفع بهذا ويصله الثواب، لم يخالف إلا الشذاذ من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم. وفي الجملة أيضا الحج والعمرة، وهي خمسة أمور: الدعاء والصدقة والدين والحج والعمرة. وإن كنت قلت في الجملة، لأن هناك من يخالف في الحج والعمرة فيجعلها من مسائل الخلاف التي هي متعلقة بالبدن، لأن هذا هو الخلاف، العبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج والعمرة، هل هذا يصل الثواب من الحي إلى الميت؟ لأن هناك لا يصل بالاتفاق، كالذي يريد أن يهدي مثلا ثواب أعمال القلوب، هذا بالإجماع لا يصل ولا يجوز أن يفعل ذلك. أعمال القلوب كالخشية والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة. إذن عندنا طرفان ووسط، هناك أشياء يجوز بالاتفاق وضربنا مثال عليها كالصدقة والدين وباقي الأمور. وهناك أشياء لا تجوز بالاتفاق ولا يصل ثوابها كأعمال القلوب، وهناك وسط وهو الذي فيه الخلاف. ما هو الخلاف في ماذا؟ في أعمال البدن كالصوم والصلاة والحج. اختلف العلماء في هذا على قولين مشهورين. القول الأول في المسألة أنه لا ينفع شيء من ذلك ولا يشرع أن يهدي ثواب الأعمال، وهذا مذهب مالك والشافعي، واستدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وطال الخلاف في فهم هذه الآية والنقاش والرد والأخذ في فهمها وفي معناها. هذه حجة من ذهب إلى المنع. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان كما أنه يوم القيامة يأتي بذنوبه التي ارتكبها، كذلك يأتي بأعماله التي عملها، فكما أنه عليه الوزر بسبب معصيته، كذلك إذا جاء يوم القيامة يأتي بعمله الصالح، فليس له إلا ما سعى، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وكذلك استدل بالحديث المشهور إذا مات ابن آدم، وفي رواية إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر هذه الثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. وهذه الأمور متفق عليها، لأن الولد الصالح يدعو له، وقد ذكرنا الدعاء، وهذا من الأدلة على الأمور التي أجازها الفقهاء وأجمعوا عليها. والعلم الذي ينتفع به هو آثاره، ترك كتابا أو ترك وقفا أو ترك مسجدا أو بنى شيئا من فعله من سعيه، هو الذي فعل. والثالث هو الصدقة التي يتركها، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد يدعو له. إذن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع دليل على أنه لا ينتفع بثواب غيره، انقطع عمله فلا يجري عليه العمل إن فعل غيره. خالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد رحم الله الجميع، وقالوا لا، بل إن هذا يشرع، فلا بأس أن تفعل عملا صالحا وتهدي ثوابه للغير، للأموات، كأن تتصدق، كأن تصوم، كأن تقرأ القرآن. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا جاءت نصوص كثيرة، فأول هذا ضربوا مثالا بصلاة الجنازة. أليست صلاة الجنازة ينتفع بها الميت؟ لا سيما إذا اجتمع 40 من أهل التوحيد إلا شفعوا فيه، كما في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره. قالوا إذن هذا دليل على أن فعلهم وعملهم ثوابه وعمله وأثره انتفع به من؟ الميت. كذلك تلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أباها شيخ كبير وقد أدركه الهرم لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها أن تحج عنه. ويأتي شخص: إن أمي افتلتت، أو افتلتت يعني بمعنى ماتت فجأة وجاءها الموت، وكانت إن بقيت أوصت بصدقة أو أوصت بشيء، أفأتصدق عنها؟ فقال نعم. وجاء الشخص آخر: إن أمي نذرت أن تصوم شهرا كما في الصحيحين حديث ابن عباس، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت إن كان على أمك دين أفكنت قاضيه؟ فقال: دين الله أحق بالقضاء. فأمره بالصيام، والصيام عن من؟ عن الميت، أليس كذلك؟ وأيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص أنه جاء وقال: إن هشاما أعتق عن أبي، أبوه العاص بن وائل مات على كفره، كان نذر في الجاهلية أن يعتق 100 من الإبل، فقال: إن هشاما يعني أخاه أعتق 50، وأبوه معروف أنه مات على الشرك، فقال: أفأعتق عنه يعني ما تبقى؟ فقال له: إذا أقر أبوك بالتوحيد فتصدقت عنه أو صمت عنه نفعه ذلك، لكن لأنه ما أقر بالتوحيد ومات على شركه فماذا؟ لا ينفعه. إذن انظروا مفهوم المخالفة هنا: إذا أقر بالتوحيد فصمت عنه وتصدقت عنه نفعه ذلك. إذن الصوم والصدقة، أليس هذا من إهداء الثواب وإهداء القرب؟ وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء التصريح في سنن أبي داود: لو كان مسلما، في الحديث نفسه، في القصة نفسها، لكن عند أبي داود في سننه، واللفظ الأول عند أحمد: لو كان مسلما فأعتقتم عنه وتصدقتم عنه بلغه ذلك. لا لكن لأنه ليس مسلما لا يبلغه ولا ينفعه. إذن هذا هو الخلاف، ولا شك أن المسألة فيها تجاذب في الأطراف والتعارض قوي في ظاهر الأدلة، لا سيما أن أولئك متمسكون بأصل، وهذا الأصل صحيح في الجملة، أن الإنسان لا يأتي يوم القيامة إلا بعمله، من عمل صالحا فلنفسه، هذا هو الأصل. وكذلك في الوزر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فبقوا متمسكين بالأصل أنه لا ينفعه في الأعمال البدنية. لكن ما اتفقنا عليه، حتى الحج والعمرة يخالف مالك والشافعي أن يحج إنسان عن إنسان، لا يجوز ذلك حج البدن إلا في حال إذا أوصى الميت قبل موته، فلان يحج عني من مالي، قالوا إن أوصى نعم تنفذ وصيته، خلافا لأبي حنيفة وأحمد، فيرون حتى وإن لم يوصي، بل يتوسعون في ذلك ويرون أن يحج عنه أي شخص ولو لم يكن قريبا، خلاف مالك، مالك يقول لابد أن يكون من أقربائه وإن أوصى، أما غير القريب فلا ينفع. وهذا منبني على هذه المسألة، مسألة إهداء القرب من الحي للميت. ولهذا حجة أبي حنيفة وأحمد حديث شبرمة المشهور في سنن ابن ماجه وفي غيرها، رآه يطوف في البيت أو رآه يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال قريب لي، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، قال ها هو النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال حج. وتلك المرأة إن أبي شيخ كبير، فمالك تمسك بأبي وأخي وقريب لي على أنه لا يحج أحد عن أحد، إنما لا بد أن يكون قريبا له، أما إنسان ليس قريبا له لا يحج عنه. إذن هذه المسألة باختصار، والذي يظهر والله أعلم أن قول أبي حنيفة وأحمد هو أقرب للصواب، هو في الحقيقة مبني على أمر غيبي وهو وصول الثواب، لكن فضل الله واسع، هذا أولا. ثانيا جاءت نصوص تدل على ذلك، كما في حديث عمرو بن العاص لنفعه ذلك لبلغه ذلك واشترط أن يموت على التوحيد، وكذلك كل النصوص التي جاءت يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسأل عن شهر، عن صيام النذر، وهذا يسأل عن الحج، وهذا يسأل عن الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم اقضي، وهذا يقول له صم، وهذا يقول له تصدق. هو آخر شيء في كتاب الجنائز وكتاب الصلاة، ثم ندخل في كتاب الزكاة. وفق الله الجميع.